وزيد وهاهل وسقوها للنشا مبهور الخيل بالله تصبوها القهوة وزيد وهاهل وسقوها للنشا مبهور الخيل والقهوة السمراء الكف لرجال السيف لرجال نحسوا